بالنسبة للزكاة، إذا كان معي مبلغ من المال تحت يدي مبلغ آخر عند أناس استدانوه مني ولم يردوه، هل أخرج زكاة المبلغين من المبلغ الموجود معي أم أخرج زكاة المبلغ الذي بيدي فقط؟ وماذا أفعل؟ عليك أن تخرج زكاة المال من يدك، أما الذي عند الناس فيه التفصيل، الذي عند الناس كانوا أنبياء إذا طلبتهم أعطوك فعليك أن تزكي ما عندهم، أما إن كانوا معسرين ضعفاء ما يستطيعون أن يوفون أو مواطنين ما تستطيع قبضها منهم يماطنونك ولا يعطونك حقك فليس عليك زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته في المستقبل تدافع به حولا في المستقبل، وإن زكيته على واحد مما مضى فهذا قال به بعض أهل العلم هو حسن، لكن لا يلزمك إلا في المستقبل إذا قبضت هذا المال الذي عند المعسرين والمواطنين فاستقبل به حولا جديدا إذا مضى عليه حول بعد القبض زكيته بعد ذلك، وإن زكيته بعد القبض عن عام واحد فقط هذا قول حسن وهذا قال به بعض أهل العلم وهذا عمر بن عبد الله رحمه الله وجماعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.